بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فآخر ما أخذناه من شرح أبواب الصيام من جامع الترمذي ما يتعلق بعاشوراء. قال بعد ذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام العشر. باب ما جاء في صيام العشر، أي العشر من ذي الحجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. هذا حديث عائشة، رواه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. ومفاده أنها رضي الله تعالى عنها نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر الأول من ذي الحجة. والمراد العشر أي أيام التسع، لأن اليوم العاشر ومن عاشر من ذي الحجة هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. وإطلاق لفظ العقد على أكثر أيام هذا وارد، يقال العشر وإن كان المقصود منه التسع إطلاقا أو تغليبا، من باب التغليب. فحديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها يوهم كراهة صيام العشر. ولكن أجاب أهل العلم على هذا أنها رضي الله تعالى عنها ربما ذاك الذي علمته لم تره صائما، وعلم غيرها صيامه عليه الصلاة والسلام فذكره، ويدل على مشروعية الصيام الحديث الذي سيأتي: العمل في الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب وفي ويفضل وخير إلى الله جل وعلا من العمل في هذه العشر، أي العشر من ذي الحجة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ويدل عليه كذلك حديث آخر، وهو حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم من التسع من ذي الحجة. فقول عائشة هذا فيما علمت، وقول غيرها فيما علم، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، لأن النافي ليس معه علم بالقضية والمثبت معه زيادة علم، ويمكن الجمع بينهما، خاصة إذا علمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان لكل زوجة من زوجاته نوبة، فربما اليوم الذي دخل فيه على عائشة لم يكن صائما فنفت ذلك. فالحاصل كما قال أهل العلم أن المراد في النفي هذا الذي علمته، وغيرها قد علم صيامه عليه الصلاة والسلام. فالأرجح هاهنا استحباب صيام التسع من ذي الحجة، وخاصة اليوم التاسع وهو يوم عرفة. وسبق الحديث الذي يدل على استحباب صيامه، وأن ذلك لغير الحاج الذي يكون بعرفة حاجا فهو ينهى عن الصوم. وفي صيام عرفة أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. ويحتمل أيضا في حديث عائشة أن يكون هذا الذي رأته منه في سنة من السنوات، وهو صلى الله عليه وسلم قد يترك أحيانا العمل خشية أن يفرض، قد يترك أحيانا العمل خشية أن يفرض، ولا يلزم مداومته على ذلك. فربما ترك الصيام لسنة وصام في غيرها، فهي علمت عدم صيامه في السنة التي ترك الصيام فيها، وغيرها علم، وهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام علموا صيامه. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر. هذا رواية الثوري، وغيره عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر، فروى الحديث على أنه مرسل. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة، هذا منقطع ولم يذكر فيه عن الأسود. وقد اختلفوا على منصور في الحديث، عندكم في بعض النسخ في هذا الحديث. ورواية الأعمش أصح، يعني موصولا، الأعمش يرويه عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أصح وأوصل إسنادا. قال: سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. فهنا أشار الاختلاف في الإسناد، بعضهم رواه من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مرسلا، وبعضهم، وهذا يعني يجعله بعض العلماء صورة من صور الإعضال، صورة من صور الإعضال المعضل، وبعضهم رواه من طريق إبراهيم عن عائشة ولم يدركها، فهذا الطريق منقطع. إبراهيم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث، هذا يكون منقطعا. ورجح الترمذي رواية الوصل، وأن الأعمش أصح إسنادا وأوصل إسنادا، خاصة في رواية عن إبراهيم من غيره. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العمل الصالح في العمل في أيام العشر. باب ما جاء في العمل في الأيام العشر. نعم. وحديث عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث، قلت رواه مسلم. نعم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم، وهو ابن أبي عمران البطين، في بعض النسخ عندكم وهو البطين، وهو ابن عمران، ابن أبي عمران. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نعم شنو نعم ابن أبي عمران شندك نعم بعض النسخ قلت سقطتها، أنا عندي وهو ابن أبي عمران البطين، وفي نسخ وهو البطين وهو ابن عمران، بعضها وهو ابن أبي عمران، هو ابن أبي عمران، هو ابن أبي عمران، مسلم ابن أبي عمران، يلقب بالبطين بفتح الموحدة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام، التقدير ما أيام، من هنا زائدة للدلالة على التوكيد. العمل الصالح إن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، فاليوم العاشر منها هو عيد الأضحى، وفيه أعمال فاضلة، خطبة العيد وما يحضره المسلمون من الذكر والدعاء والتأمين، وجماعة المسلمين فيها بركة، ويد الله مع الجماعة، والبركة في مع الجماعة، وصلاة العيد أيضا، وكذلك الأضحية فيها أجر عظيم. فهذا اليوم العاشر من ذي الحجة، والتسع الأول فيها أيضا فيه يوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو يوم عرفة. فالعمل في هذه الأيام العشر من أول ذي الحجة إلى اليوم العاشر العمل فيها أفضل من العمل في غيرها. ما من أيام العمل الصالح، الألف واللام هنا للاستغراق، العمل الصالح يشمل هنا كل عمل. الصيام عمل صالح ولا لا؟ الصيام، الذكر، الدعاء، الاستغفار، قراءة القرآن، صلاة النافلة، صلاة النافلة وغيرها من الأعمال، صلة الأرحام، الصدقة، المعروف، إعانة الملهوف والمسكين والمحتاج وغير ذلك. هذه الأيام العشر العمل الصالح فيهن أفضل من العمل في غيره. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد، يعني حتى الجهاد العمل الصالح في هذه الأيام أيضا أفضل من الجهاد في غيرها. أما الجهاد في هذه الأيام العشر أفضل من الجهاد في غيره، كل عمل في هذا العشر أفضل من مثله في غير العشر، وأفضل من غيره أيضا في غير العشر. فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل منه في غيرها. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال أي أفضل من ذلك، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا نوع خاص من الجهاد، من خرج للجهاد في سبيل الله بنفسه وماله وفرسه كما جاء في روايات، يعني دابته ومركوبه وظهره، ولم يرجع من ذلك بشيء، يغرق دمه ويقدم مهجته، فهذا أفضل، أفضل، فهذا ماذا؟ فهذا أفضل، نعم. واختلف أهل العلم أيها أفضل، العشر من ذي الحجة ولا العشر من رمضان الأخيرة؟ قيل العشر من ذي الحجة، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وقيل الأيام في الأيام العشر ذي الحجة أفضل، والليال العشر الليالي الأواخر من رمضان هي أفضل، نعم. والحديث في الصحيح، الحديث أصله في البخاري، في البخاري، ورواه أيضا الطيالسي عبد الرزاق وابن أبي شيبة والإمام أحمد وغيرهم، نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن عمر، حديثه رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وأبو عبيد عوانة كذلك بلفظ قريب من هذا، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وجاء من طريق آخر النافع عن ابن عمر أيضا قريب من هذا اللفظ، قريب من هذا اللفظ. قال وأبي هريرة، حديثه رواه الترمذي وسيأتي ذكره، وابن ماجه وأبو عوانة وغيره، وحديث أبي هريرة قد أعله الترمذي كما سيأتي، لكن جاء من طريق آخر عن المجاهد عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا وهو ضعيف كذلك، ورواه عن أبي هريرة أيضا أبو سلمة، وكذلك ذكر الترمذي في كتابه العلل أن البخاري أعل هذا الحديث، نعم. قال عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عمرو يعني ابن العاص، وعبد الله ابن عمرو يعني ابن العاص. وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رواه عن، يعني جاء من طرق رواه أبو عوانة والإمام أحمد والطيالسي بلفظ قريب من لفظ الباب، وإسناده ضعيف، وله طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما حديث جابر فرواه أبو عوانة وأبو يعلى والبزار بن حبان والطحاوي كذلك بلفظ قريب من هذا الباب، وفيه زيادة في ذكر فضل عرفة، في ذكر فضل عرفة. وحديث جابر سنده ضعيف جدا، بل فيه متهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، هو في البخاري وحديث صحيح، حديث حسن غريب صحيح، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح غريب. ثم قال الترمذي: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال أخبرنا مسعود بن واصل عن نهاس ابن قهم عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة، في نسخ بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس، وسألت محمدا عن هذا الحديث لم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا أو مثل هذا. وقال: قد روي عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. فهذا الحديث أشار الترمذي إلى كلام البخاري في تضعيفه وضعفه من الكلام في النهاس ابن قهم، وكذلك في أن الصواب فيه أنه مرسل، صوابه أنه ماذا؟ أنه حديث مرسل كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى. فإذا تفرد بالحديث النهاس، وتفرد عنه أيضا مسعود بن واصل، وجاء مرسلا وهو ما صوبه البخاري. نعم، جاء هنا في نسخة زيادة: وتكلم يحيى بن سعيد في نهاس ابن قهم من قبل حفظه. عندكم هذه؟ ها؟ كلكم عندكم؟ هنا غير موجودة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، أي ما جاء في فضل ذلك. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا سعيد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض النسخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست، وفي نسخ ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر، فذلك صيام الدهر. كيف ذلك؟ لأن رمضان الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بماذا؟ بعشرة أشهر، وستة أيام في عشرة بستين، وستون يوم ماذا؟ شهران. الستون تتضمن الشهرين قطعا، لأن الشهرين إما أن يكونا ناقصين فعدد الأيام 58، أو تامين فعدد الأيام 60، أو أحدهما ناقص الآخر تام فعدد الأيام 59. فهذا معنى فذلك صيام الدهر. وأوضح هذا الحديث أو هذا المعنى حديث ثوبان، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جعل الله الحسنة بعشر شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة. هذا حديث ثوبان، وسيأتي الإشارة إليه. وبهذا قال جمهور أهل العلم استحباب صيام ست أيام بعد الفطر من رمضان، والجمهور على أن هذا الصيام مستحب سواء تابعه أو صامه مفرقا، سواء أتبعه بعد رمضان بعد أن يفطر أول يوم من العيد ثم يصبح صائما، أو صامه بعد ذلك أو في وسطه أو في آخره، كل ذلك يتضمنه الحديث. وبعضهم من أهل الظاهر مشى على ظاهر الحديث فقال لا بد من الإتباع والتتابع، وذلك ليس ظاهرا، وقول الجمهور أقربها هنا. ونقل عن مالك رحمه الله كراهية ذلك، ونقل عن مالك كراهية صيام الست من شوال، ولكن تأولوا له هذا، تأولوا له هذا، فقالوا أن مالك رحمه الله إنما كره صيام الست من شوال مخافة من أهل الجهل والجفاء إذا استمروا على ذلك أن يرونه، أن يروه بعد ذلك واجبا، خشية أن يروه واجبا. نعم. وكذلك قالوا أن مالك رحمه الله لا يرى، ما يرى أن من صام هذه الست يطلب الثواب والأجر، فمالك لا يكره ذلك في الجملة، وكراهيته هي خشية ما ذكرنا. ولهذا نقل أهل المذهب أن تحقيق مذهب مالك في المسألة أن كراهية صيام ست من شوال مقيد بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ذلك من أهل الفضل الذين هم قدوة ويؤتم بهم ويقتدى بهم ويفعل ما يفعلونه، وثانيا أن يتبع رمضان بهذه الست فيفطر يوم العيد ثم يصومه، وثالثا أن يتابع، أن يستمر ويداوم على ذلك، أن يستمر ويداوم على ذلك. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فمالك يرى كراهية صيام الست من شوال، لأنه إذا كان الرجل من أهل الفضل وبمجرد الفطر من يوم الفطر يصوم ست من شوال متابعا بينها، ثم يداوم ويستمر على ذلك، فهذا يخشى أن ماذا؟ أن يقال أنها مثل أن هذا واجب، أن هذا النوع من الصيام واجب إذا طال الزمان ونسي العلم، فقد يظن أن هذا من الواجب. فلذلك كره مالك هذا، وهو خشية من هذه الجهالة. وهذا محتمل، وهذا محتمل أن يرد. وقد ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم الصلاة في موسم الحج، ومن الأسباب التي نقلت عنه في ذلك أنه لقي في موسم الحج أناسا فرآهم يصلون قصرا، فلما سألهم قالوا رأيناك العام الماضي صليت قصرا فلم نصلي قصر، فلم نزل نصلي قصرا حتى اليوم. يعني لما جاءوا إلى مكة للحج رأوا عثمان يصلي قصرا فرجعوا إلى بلادهم ولا يزالون يصلون قصرا، ظنوا أن الصلاة هي القصر ويعني ليس الإتمام، فبقوا على ذلك الحال. فعندها صار عثمان يتم الصلاة. هذا توجيه من التوجيهات التي ذكرت. والحاصل أن أهل عامة الناس وأهل الجهل ممن لا يميز ولا يفرق قد يجعل العالم ومن يثق فيه قدوة في كل شيء، فأي شيء يفعله يفعله، فإذا طال الزمان ونسي العلم قد يرى أن ذلك الشيء من الواجب إذا كان العالم يفعله، أو من الحرام إذا كان يتركه، وهكذا. فاحتاط الإمام مالك لذلك. وقيل أن مالك إنما ترك هذا الحديث لأنه لم يكن يعتمد أحد هؤلاء رواة هذا الحديث، وهو عمر بن ثابت، وهو عمر بن ثابت. نعم. فلعله لم يثق في حفظه ولأجل ذلك تركه. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون مالك مالكا رحمه الله، أن يكون مالك رحمه الله لم يبلغه الحديث، ولهذا قال ابن عبد البر الإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، لا سبيل إليه. فمغيب العلم عن الشخص هذا محتمل وليس في ذلك عيب أبدا. والأمثلة على هذا كثيرة في الصحابة الكرام أنفسهم، فكيف بمن بعدهم؟ الصحابة الكرام أشدهم أفضلهم وأكثرهم ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقدمهم هجرة وأقدمهم إسلاما وأفضلهم على الإطلاق، ومع ذلك قد خفيت عليه بعض السنن وأعلمه بها بعض الصحابة. فجاء بعضهم إلى أبي بكر الصديق وذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، وجاء بعضهم وذكر لعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا، والأمثلة في هذا كثيرة. هؤلاء الصحابة الكرام الذين لازموا النبي عليه الصلاة والسلام صباحا مساء وحضرا وسفرا وفي أغلب الأوقات وسلما وحربا وجهادا، قد تفوتهم بعض السنن، فكيف بمن بعدهم؟ فقيل لعل مالك رحمه الله لم يبلغه الحديث، وأما من بلغه الحديث فلا بد أن يعمل به. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من بلغته سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لازمه أن يعمل بها، ولو لم يعمل بها أحد كائنا من كان. فإذا بلغته السنة وجب عليه أن يعمل ماذا؟ أن يعمل بها. كلام الشافعي رحمه الله تعالى هذا له محمله على كل، له محمله عند أهل العلم، له محمله عند أهل العلم. فهذا الذي تبلغه السنة يكون من أهل العلم ويميز. أما عامة الناس ويعني طالب العلم الذي لا يكون متسعا العلمي لا يقال في حقه هذا إلا بعد أن يبحث، لأنك قد تفتح الكتاب فيقع بصرك على حديث والحديث منسوخ بعد صفحة أو صفحتين من الكتاب، فتقول قال الشافعي لا يحل لأحد بلغته سنة من السنن أن يتركها لقول كائن من كان، فتعمل بتلك السنة. لكن لو أنك قلبت الورقة لوجدت الحديث الذي يدل على إيش؟ على النسخ. فكلام الإمام الشافعي هذا له محمله عند العلماء. أي نعم. فهذا مما يرغب في صيامه الست من شوال، الست من شوال. والأقرب أن يقدم الفرض أي القضاء على النفل، من كان عليه قضاء من رمضان فالأفضل له أن يقدم القضاء ثم بعد ذلك النفل، وظاهر الحديث يدل عليه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، والذي عليه قضاء لم يتم بعد صيام رمضان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأفضل ما تتقرب به إلى الله هو الفرض. فإذا كان عليك قضاء وزامنه ووافقه واجتمع معه النفل، فالذي هو محبوب عند الله أن تتقرب به هو الفرض. فأنت تصوم تصوم، فالفرض أحب إلى الله، ثم بعد ذلك يأتي النفل. فهذا الأظهر علم عند الله. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن جابر، يعني الأحاديث التي وردت في صيام الست من شوال، عن جابر، ولفظ الحديث: من صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام السنة كلها، رواه أحمد والبزار والعقيلي، لكن الحديث تفرد به عمر بن جابر وهو ضعيف بل متهم بالكذب. وأبي هريرة، ولفظه: من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، وهذا قد رواه الطبراني في معجمه الأوسط وغيره، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، وجاء أيضا من طريق آخر عن أبي هريرة وكذلك في إسناده ضعف. قال الترمذي: وثوبان، ولفظ حديثه: صيام شهر بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فذلك تمام السنة، يعني شهر رمضان وستة أيام بعده أي من شوال. والحديث رواه النسائي في سنن الكبرى وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح وصححه بعض أهل العلم. نعم. وطريق ثوبان هذا اختلف فيه، فجاء من نفس الطريق وجعلوه من مسند شداد ابن أوس، شداد ابن أوس، وقد صححه أبو حاتم رحمه الله تعالى. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة من شوال، في بعض النسخ ستة أيام من شوال لهذا الحديث، وفي نسخ بهذا الحديث. وقال ابن المبارك: هو حسن مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي نسخة: هو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن المبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان، يعني يتبع معه، يتبع معه. والصحيح كما ذكرنا هو أن يصوم من شوال ستا، سواء تلت أول يوم من الفطر، يعني بعد أول يوم من الفطر، أو في وسطها، أو تأخرت، تتابع أو فرق بينها. واختار ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر، وقد روي يعني ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. فالاختيار أن تكون من أول شهر من باب المبادرة والمسارعة خشية أن تفوته. قال أبو عيسى: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد هذا الحديث عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه، من قبل حفظه. عندكم سعد بن سعيد ولا سعيد بن سعيد؟ ها؟ أي نعم، هنا في إسناد في نسخة مبارك فوري هنا سعيد بن سعيد، هذا خطأ، وإنما هو سعد بن سعيد. نعم، هنا يشير الترمذي إلى الخلاف بين الأخوين، ها؟ بين الطريقين. فورقاء ابن عمر رواه عن سعد بن سعيد، ها؟ وجعله عن سعد بن سعيد، ورواه أبو معاوية عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب، عن أبي أيوب. نعم. وأشار الترمذي إلى كلام شعبة في سعد بن سعيد أن تكلم في بعض الحديث من قبل حفظه. طيب، هنا زيادة غير موجودة في هذه النسخة لعلها عندكم: حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل، عن إسرائيل، عن أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده ستة صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها، لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن الستة كلها، أو عن السنة كلها، عن السنة كلها. يشير إلى عدم لزوم هذه الست، إلى عدم لزوم هذه الست، والمراد أنها مستحبة في الصيام، يستحب صيامها، وفيها هذا الفضل وهذا الأجر الذي ذكر في الحديث. فمن حافظ على رمضان وست من شوال فكأنما وداوم على ذلك حياته فكأنما صام الدهر، فكأنما صام الدهر. نعم، عن إسرائيل عن أبي موسى، عن إسرائيل أبي موسى، عن إسرائيل أبي موسى، صحيح. نعم. طيب، حديث أبي أيوب رواه مسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري قد رواه مسلم. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم ثلاث أيام من كل شهر، أي الفضل في ذلك والترغيب في هذا. قال: حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر. هذا فيه الترغيب في أن لا ينام إلا على وتر. نعم، ثلاثة: أن لا أنام إلا على وتر. نعم، وجاء الترغيب في تأخير الوتر إلى الثلث الأخير إلى وقت السحر، فجمع العلماء بين هذا أن المقصود أن لا ينام على الوتر من يخشى أن لا يقوم من الليل الصلاة، فإن كان يعلم من نفسه الجلد والقوة أخر صلاة وتره إلى آخر الليل، ومن خشي أن لا يستيقظ فيفوته الوتر فيطلع عليه الفجر، فهذا العزيمة في حقه أن لا ينام إلا على وتر فيقدم وتره. وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا وجه الشاهد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهذه الأيام الثلاثة يعني جاء فيها أحاديث كثيرة، ومنهم من يرى أنها من أول الشهر، وقد مر معنا حديث ابن مسعود أنه يصوم من غرة الشهر، من غرة الشهر، فقيل من أوله، وبه فسر حديث أصمت من سرر هذا الشهر شيئا من الاستصرار، قيل من أوله، وقيل ثلاثة أيام ما جاء في حديث عائشة وغيرها، أول اثنين من الشهر والخميس الذي بعده والخميس الذي بعده، وقيل أول اثنين من الشهر والخميس الذي بعده والاثنين الذي بعده، وقيل ثلاثة أيام هي أيام البيض، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصيام الليالي الغر 13 و14 و15، وقد مر هذا الحديث في شرح أبواب قد سبقت. فهذا الخلاف فيه المقصود من هذه الأيام الثلاثة، والحديث جاء بالترغيب في أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام فلا يعني يفوته ذلك، فإن بادر إليها فصام الأوائل منها فذاك طيب، وإن وافق ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيصوم أول اثنين وخمس الذي بعده وخمس الذي بعده، وهي الرواية الصحيحة، فذاك أيضا. فإن قوي على أن يصوم إضافة إلى هذا الأيام البيض الثلاثة فذاك خير على خير، وإن كان يعني يجهد نفسه ويقوى على أن يصوم الأيام البيض الثلاث ولا يفوتها فذلك أيضا يعني مراغب فيه ومطلوب، وقد يجمع بين هذه فيصوم الأيام الثلاث من الشهر، كان يكون أول الشهر الثلاثاء فيصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم يصوم أول اثنين والخميس الذي بعده والخميس الذي بعد، ويصوم أيضا مع ذلك الأيام البيض. نعم، وأن أصلي الضحى، هذه الثلاث رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يوتر قبل أن ينام، صوم ثلاثة أيام من الشهر، ويوالي ركعتي الضحى. قال الترمذي رحمه الله تعالى: نعم، حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى ابن بسام ولا سام؟ ها؟ ابن سام، هكذا في النسخ هنا في هذه بسام ابن سام، يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. هذا فيه إشارة إلى تقييد هذه الأيام الثلاثة وأن لا يفوت هذه الأيام لأنها أيام البيض. وجاء في حديث أخرى: من كان صائما من الشهر فليصم، من كان صائما من الشهر فليصم 13 و14 و15. نعم، وأصل الحديثين حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، وكذلك حديث أبي ذر، كذلك حديث أبي ذر جاء في رواية عند البخاري. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي قتادة، يعني جاء ما يدل على صيام ثلاثة أيام عن صحابة كثر. أبو قتادة الأنصاري سبق حديثه، وحديثه عند مسلم، وفيه أنهم سألوا عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. ففي هذا الحديث ذكر فيه وسئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: وعبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رواه عنه كثير من التابعين، كثير من التابعين. وحاصل هذا الحديث أن عبد الله بن عمر كان يصوم النهار ويقوم الليل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص زوج ابنه عبد الله بن عمر، زوج ابنه عبد الله بن عمر، ثم أتى زوجته وسأل عن حال ابنه فقالت: لا نعرفه، يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل. فأخبر وتكلم مع ابنه، فكان عبد الله بن عمر حريصا على ذلك، يصوم النهار ويقوم الليل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه، فكلمه وأرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر تسعا، ولم يزل معه. ومما قاله فيه فأنه قال: فإنك لا تستطيع ذلك، أي تصوم الدهر، صم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة، وصم من الشهر ثلاثة. وبعض طرق هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، جاء في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم، وجاء قد رواه عنه كثير من التابعين، في بعض طرقها ضعف وفي بعض الطرق في الصحيحين. وحاصل الأحاديث هذه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح في عبد الله بن عمر، ومما ذكره صم ثلاثة أيام من كل شهر، فكان عبد الله بن عمر يريد أكثر فلم يزل معه حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: أقوى على ذلك، أو قال: أريد أفضل، قال: لا أفضل من صوم أخي داود، يصوم يوما ويفطر. وعبد الله بن عمر بن العاص لما كبر فضعف عن الصيام قال: ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وفي الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمر، وماذا؟ وقرة ابن إياس، ها؟ من؟ وقرة ابن إياس المزني. نعم. حديثه رواه الإمام أحمد والطيالسي والطبراني وغيرهم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر كله وإفطاره. إسناده صحيح على اختلاف في ذلك. وعبد الله بن مسعود روى حديثه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وقد سبق الحديث وهو صحيح، واختلف في رفعه ووقفه. قال: وأبي عقرب، وحديث رواه النسائي وأحمد والطيالسي وغيرهم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من الشهر، إلى أن قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. وإسناده صحيح. قال ابن عباس، وحديثه رواه البزار والبخاري في التاريخ الكبير: صوم شهر الصبر ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، وحر الصدر. وقد رجح بعضهم في هذا الحديث الوقف، رجح بعضهم هذا الحديث الوقف، ولهذا الحديث طرق صححه الألباني بها. قال: وعائشة، ولفظها من حديث معاذة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قالوا: أي أيام هي؟ قالت: لا يبالي. والحديث أصله في صحيح مسلم وقد ذكرناه سابقا. وقتادة ابن ملحان، حديثه رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وقال: هو صوم الدهر. وهو حديث صحيح. وعثمان بن أبي العاص رواه حديثه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد والإمام أحمد كذلك. ولفظه الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صيام حسن صيام ثلاثة أيام من الشهر. وإسناده صحيح واختلف في وصله وإرساله. قال: وجرير حديثه رواه النسائي في الصغرى والكبرى وأبو يعلى والطبراني في المعجم الكبير والأوسط والصغير. ولفظه صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر أيام البيض 13 و14 و15. وفي إسناده ضعف. قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر، وقد ذكرنا بعض طرقه. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو عيسى: وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمل وأبي التياح عن أبي عثمان، وقال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يشير إلى الخلاف في الحديث، فبعضهم رواه فجعله من مسند أبي ذر، وبعضهم جعله من مسند أبي هريرة. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي. من أيه صام؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال ويزيد، وقد سبق ذكره، قال: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي، وهو يزيد القاسم وهو القسام، والرشك هو القسام في لغة أهل البصرة. هذه أحاديث كلها تدل على فضل الصيام ثلاثة أيام من الشهر. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصوم. في بداية الأبواب الصيام ذكر باب في فضل رمضان والصيام في رمضان، هنا ذكر باب فضل الصوم على الإطلاق عموما. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، في بعض النسخ ساقطة كلمة البصري. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد قال أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. إذن المقصود أن كل حسنة تضاعف إلى عشر حسنات إلى سبعمائة، أما الصوم فتضعيفه لا يعلمه إلا الله. وهذا يدل عليه قوله تعالى: وبشر الصابرين، وقال قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. فهنا قال: كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. المقصود إلا الصوم فأنا أجزي به. فمضاعفة الصوم ليس فقط الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف، بل أكثر من ذلك، فهي إلى حسنة إلى عشر إلى سبعمائة وأزيد من ذلك. وأصل الحديث في الصحيحين، وفي رواية: كل عمل ابن آدم له إلى الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. واختلفوا في معنى الحديث: كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. له قيل أن العمل قد يدخله شيء من الرياء، إلا الصوم فإن صاحبه يكون مخلصاً مخلصاً لله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أن هذا إضافة تعظيم وتشريف بما يدل على فضل هذا العمل ألا وهو الصوم. ولهذا في حديث أبي أمامة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني النار، قال عليك بالصوم لا مثل له، وفي رواية لا عدل له، لا مثل له ولا عدل له. الصوم عمل عظيم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. قال عليه الصلاة والسلام يأتي القرآن والصيام يشفعان، يشفعان صاحبهما، وشفاعة الصيام أنه يقول لله جل وعلا أي ربي أظمأت نهاره، يعني بقي النهار كله لا يأكل ولا يشرب، فهذا يدل على فضل الصيام. وجاء في رواية كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وإن أجزي به، يعني اختلفوا في معنى الحديث هذا، كل عمل ابن آدم له كفارة، أي إذا عمل الإنسان عملا صالحا فإنه يكفر به الذنوب والسيئات، وأما الصوم وعند ذلك إذا كفر صارت الموازنة، يعني إذا كان فعل سيئات أو ذنوبا ثم عمل صالحا فالعمل الصالح يزيل السيئات ثم يصير الكفر، قد يكون العمل الصالح أقل من وزنا من السيئة فيزيل بعضا ويبقى بعض، وقد يكون مساويا لها فيزيلها ولا يبقى شيء من العمل الصالح، وقد يكون أثقل منها فيزيلها ويبقى شيء من العمل الصالح. أما الصوم فإنه يزيل الذنب والسيئات ويبقى. فقيل في هذه الرواية كل عمل ابن آدم له كفارة إلى الصوم. قال والصوم جنة، أي ساتر يستر صاحبه من النار، والصوم جنة من النار، الجنة يستجن بها كما جاء في رواية، والصوم جنة يستجن بها، وفي رواية يستجن بها صاحبها من النار، أي يستتر. ولهذا المادة الجيم والنون تدل على الستر، الجنة لأنها تستر ما داخلها لأنها محفوفة بالأشجار، فسميت جنة الجنة جنة لأنها ماذا؟ تستر ما بداخلها كما جاء في الآية أصحاب الجنة سنسيم على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين، أصحاب الجنة أي البستان الذي فيه أشجار تستر ما بداخله يسمى جنة. والجنة من الجن لأنهم مستترون لا نراهم، والجنة ما يستتر به الحاجز الذي يستتر به، فالجنة والجنة والجنة، وإن كان كلها تدل على الستر لكن الجنة من الجن، والجنة البستان الذي به أشجار تستر ما بداخله، والجنة الساتر، ولا خلوف ولا خلوف، تضبط بهذا وهذا، والأكثر الخلوف بالضم. فم الصائم أي ما يخلفه من رائحة كريهة جراء فراغ مائدته أطيب عند الله من ريح المسك. ذكر ابن القيم هنا أن هذا يدل على إثبات صفة الاستطابة عند الله جل وعلا، أن الله يستطيب هذه الرائحة، وذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. وأخطأ من أول هذه الصفة، ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه أو ما صح في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالله تعالى في الحديث يقول وهذا أطيب عند الله من ريح المسك، ففيه صفة الاستطابة، وهذا على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وإن جهل على أحدكم جاهل، أي اعتدى عليه، جهل عليه أي تعدى حده واعتدى عليه وأساء وفعل معه الجهالة التي هي الخطيئة والإثم والذنب والاعتداء بالقول أو الفعل بالسب أو الشتم وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، هل يقول ذلك جهرا؟ وهو قول جمهور العلماء، أو يقوله سرا، وهو اختيار بعض أهل العلم خشية أن يكون فيه رياء. وفصل بعض العلماء فقال يجهر به في الفريضة لأن الجميع صائم، وأما النافلة فلا يجهر بل يسر بذلك. وبعض أهل العلم قال يختلف الأمر بين حال وحال، فإن خشي على نفسه الرياء قاله ماذا؟ سرا، وإن لم يخف على نفسه الرياء جهر بذلك. وبعضهم جعل هذا التفصيل في النافلة دون الفرض، لكن قول فليقل إني صائم مرتين أو ثلاثا ظاهره الجهر بذلك. قال وفي الباب، أي هذا ما يدل على فضل الصوم، يعني أحاديث عن صحابة الكثر، معاذ بلفظ الصوم جنة، رواه النسائي وأحمد وغيره بإسناد فيه انقطاع، وقد رواه عن معاذ بن جبل غير واحد من التابعين، وفي بعض الطرق قصة، يعني ذكر قصة، وفي جميعها يروي معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وبعض العلماء حسن الحديث بمجموع طرقه. قال وسهل بن سعد، ابن سعد ولا ابن سعيد؟ ها؟ ابن سعد، نعم. وحديثه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام إن في الباب في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، وهذا فيه فضل الصيام. وكعب بن عجرة حديثه عند الترمذي والطبراني، وفيه لفظ والصوم جنة، لكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، وجاء من طريق آخر كذلك عند الترمذي والنسائي والإمام أحمد بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، وله طرق أخرى. طيب هذا حديث من قلنا؟ حديث سهل بن سعد، قلنا في الصحيحين، ها؟ طيب كعب بن عجرة قلنا إسناده الأول ضعيف، ها؟ والإسناد الثاني صحيح، ها؟ نعم. وجاء عنه من طرق أخرى، جاء عنه من طرق، حديث كعب بن عجرة جاء عنه من طرق. قال وسلامة، أو وسلامة ابن قيصر حديثه رواه الطبراني في المعجم الكبير، والأوسط أبو يعلى وأبو نعيم في معرفة الصحابة بلفظ من صام يوما ابتغاء وجه الله بعده الله من جهنم بعد غراب طال وهو فرخ حتى مات هلما، وهذا في إسناده ضعف. قال وبشير بن الخصاصية حديثه رواه ابن أبي عاصم في معرفة الصحابة والطبراني، قال حدثنا أصحابنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويها ربي تعالى الصوم جنة يجن بها عبدي من النار، والصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي، والذي نفسي بيده لخلوف الصائم عند الله عز وجل يوم القيامة أطيب من ريح المسك. والحديث في إسناده راو مجهول. قال الترمذي رحمه الله تعالى واسم بشير زحم ابن معبد، ها؟ زحم ولا رخم؟ زحم ابن معبد. والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، نعم، حديث أبي هريرة أصله في الصحيحين. ثم قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة باب، وفي بعض النسخ إن في الجنة بابا أو لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. والحديث في الصحيحين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهل ابن أبي صالح، سهيل ولا سهل؟ هيدا كذا في هذه طبعا، لكن صوابه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، هذا الحديث في الصحيحين أيضا وهو تابع للفظ السابق، وهذا يدل على فضل الصيام وأن الصائم له فرحتان. الفرحة الأولى إذا أفطر يعني من يومه فيفرح بتوفيق الله له، وكذلك إذا أفطر من رمضان يفرح بتوفيق الله له وصام الشهر، وفرح حين يلقى الله جل وعلا بهذا العمل الذي يجد ثوابه عند الله تعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صوم الدهر أي حكم ذلك، باب ما جاء في صوم الدهر أي الحكم في ذلك. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. وهذا الحديث صريح في النهي عن صيام الدهر، صريح في النهي عن صيام الدهر. والحديث هذا حديث أبي قتادة قد رواه مسلم. نعم، والمقصود ما صام وما أفطر أو لم يصم ولم يفطر، هذا فيه نفي حصول الأجر، فيه نفي حصول الأجر لمخالفته نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفطر لأنه أمسك، ما صام وما أفطر أو لم يصم ولم يفطر، فلم يصم يعني ما فوات الأجر لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفطر لأنه أمسك يعني الأكل. الأذان كم باقي؟ خمس. ولم يفطر لأنه ماذا؟ قد أمسك ولم يأكل. فهذا يدل على النهي عن صيام الدهر. وقد ذهب إلى منع صيام الدهر وكراهية صيام الدهر جمهور من العلماء، وقال بذلك إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو بكر بن العربي المالكي، وذهب ابن حزم إلى التحريم، وذهب ابن حزم إلى التحريم، وجمهور العلماء يرون ذلك جائزا. وبه قال مالك رحمه الله تعالى بشرط أن يفطر الأيام التي جاء النهي عنها، عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاث أيام التشريق، وثلاث أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأيام المعينة أن تصام، فيجوز صيام غيرها، يجوز صيام غير هذه الأيام. وذهب الطائفة من أهل العلم كابن المنذر إلى أن صيام الدهر كله بما فيه أيام النهي هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالنهي. لما سئل عن صيام الدهر فقال لا صام ولا أفطر، يعني إذا صام كل السنة بما في ذلك عيد الفطر عيد الأضحى وأيام التشريق فهذا هو المحرم، أما إذا أفطر يومي العيد وثلاث أيام التشريق فذلك جائز. وبه قال ابن المنذر وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وذهب بعضهم إلى استحباب صيام الدهر إذا قوي على ذلك ولم يفوت حقا، إذا قوي على ذلك ولم يفوت حقا، أما إذا فوت الواجب فيحرم عليه صيام الدهر، وأما إذا صار يفوته المستحب والمندوب فيكره له صيام الدهر، فيكره له صيام الدهر. وأما إذا لم يفوت ذلك واستوى عنده هذا فلا يكره بل يجوز، وبعضهم يرى الاستحباب، وبعضهم يرى استحباب ذلك أي استحباب صيام الدهر. وهذا فيه نظر وفيه مخالفة لأصل الحديث الذي ذكره الترمذي هنا، حيث هو صريح في النهي عن صيام الدهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر، وفقه الحديث له تتمة لعله نأخذها في درس الله إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول حديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 أيام، في إسناد الحديث أبو داود، فهل هو صاحب السنن؟ لا، أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي، لأنه يعني أبو داود الطيالسي. الترمذي يقول: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أخبر أنبأنا شعبة، هو أبو داود الطيالسي. يقول في تفضيل بين أيام العشر والليالي العشر: ألا تكون الآية مقوية لمن قال أن الأفضل هي العشر الأخيرة من رمضان؟ نعم، هناك ما يدل على ذلك أو ما قال بذلك، لكن الكلام على الليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، والحديث العشر ذي الحجة أفضل الأيام، فاليوم العشر ذي الحجة أفضل، أما الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وهذا جمع، وإن كان رده بعض أهل العلم كابن رجب الحنبلي، لكن فيه وجه وفيه قوة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله للجميع. يقول: ذكرتم أن حديث أبي ذر رواه البخاري كذلك ولم يذكره الشراح، وذكروا أن الحديث حسن فقط، عندكم الحديث المخرج حديث أبي ذر الأول: صيام إذا صمت من الشهر فصوم 13 14 15. نعم، صمت 3 أيام من الشهر. ها ها ها النسائي، اللفظ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ها؟ رواه البخاري ومسلم. طيب، أنا قلت اللفظ الأول رواه البخاري. ها؟ إذا صمت من الشهر. أشوف. هذا أبي هريرة. هذا حديث أبي هريرة. حديث أبي ذر. نعم. واللفظ الثاني هو خرج ابن السيء وأحمد. إذا ليس هو عند البخاري. نعم، استدركوا عندكم، جزاك الله خير. حديث أبي ذر ليس عند البخاري، عند بعض أهل السنة، وهو حديث صحيح على كل. نعم، القول في الحديث وأتباعه بست. الواو هنا ألا تفيد الربط المطلق، ومن هنا يكون القول الراجع وإتباع وراء رمضان مباشرة. لا، هذا الواو الربط المطلق هذا مين جبتها؟ الواو لها معاني: مطلق الجمع، الترتيب، التراخي، الاستئناف، واضح؟ وهذا هذه المعاني. نعم، حديث: لا صيام أفضل من صيام أخي داود. قد يصادف صيام يوم السبت وحده ويوم الجمعة وحده، فما التوجيه في هذا؟ التوجيه ذكرناه غير مرة، إذا قلنا بالنهي عن الصيام فيترك للنهي، عندما يكمل المقيم من إقامة الصلاة ماذا يقول الإنسان؟ يقول دعاء الأذان، لأن الإقامة دعاء، الإقامة أذان، قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. العمل في الأيام العشر من ذي الحجة يكون أجره أفضل من الأيام الأخرى، هل الوقوع في المعصية يكون أثره أكثر من الأيام؟ لا نستطيع أن نقول التضعيف، لكن الحجم نعم، وهذا قال به غير واحد من أهل العلم. قال أهل العلم أن الإثم في المكان الفاضل وفي الزمن الفاضل يعني يعظم، فتعظيم الحسنة قد تكون كما وكيفا، وهذا مبني على الدليل. فالكيفي الكم هو العدد، والكيف الجرم، وها حقيقتها. فالمكان الفاضل الإثم فيه أعظم منه في غيره، والزمن الفاضل الإثم فيه أعظم منه في غيره. ولهذا قال جل وعلا: إن عدة الشهور في كتاب الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، 12 شهر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس محرم في كل وقت، فجعل النهي عن الظلم جعل ظرف له الأشهر الحرم 4 يدل على تعظيم ذلك. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي إياكم من ظلم أنفسكم أو من ظلمكم لأنفسكم في هذه الأزمنة، ألا وهي الأشهر الحرم 4. وتخصيص النهي بذلك يدل على معنى زائد، ألا وهو تعظيم الإثم في هذا الزمن الفاضل. وهذا يعني لأهل العلم كلام نحو هذا كثير، ومن ذلك مثلا المعصية بالحرم. قال ابن مسعود في الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من أراد الإلحاد في الحرم والظلم في الحرم فقط يريد، نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود: ولو كان من عدن أبين، يعني عدن الذي باليمن، ينوي أن يظلم ويلحد في الحرم وهو هناك يعاق لتعظيم المكان، فكيف إذا جاء في المكان وفعل؟ المقصود في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الضحى في كل يوم. صلاة الضحى لا شك هي مستحبة وسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وذكر أنه صلىها 8 ركعات يوم الفتح، وذكر أنه كان يصلي 2 ركعات، وجاء عن عائشة أن صلاة الضحى 2 ركعات أو صلي 2 ركعات أو أكثر أو ما شاء الله. وجاء إنكار أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، وهذا يقال يعني في حق من أنكر ونفى أنه لم يعلم ذلك، أو على هيئة مخصوصة، أو على هيئة مخصوصة. وصلاته عليه الصلاة والسلام للضحى جاءت في أحاديث، وجاء في حديث أفضلية الوضوء في البيت وقصد المسجد لصلاة الضحى، وإن كان ذلك أنكره بعض أهل العلم وجعل ذلك من البدع، وجعل ذلك من البدع، ولعله لم يصله هذا الحديث ولم يبلغه، ولعل النفي الذي ورد عن بعض الصحابة هو النفي أن يقصد إلى المسجد لصلاتها، فيحمل على هذا الوجه. لكن هو ثابت من قول عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث في أفضلية أدائها في المسجد. من زاد على 6 أيام من شوال هل يعتبر مخالفا للسنة؟ لا، يصوم ما شاء، له أن يصوم ما شاء. هذا مخطوط، هذا اكتب خط كبير يا أخي. يقول هذا يعني في إذا صلى المغرب في الصف الأول قد يترك مكانه ويقترب لسماع الدرس، فإذا قامت صلاة العشاء قد يفوته الصف الأول، فأن واظب ونلزم السنة أي عدم التفرق لا شك هذا هو. لصليت تقترب، تقترب ويعني يلتف يقترب الناس ويجتمعون، هذا هو السنة في الجلوس الأصل، عدم التفرق. وجاء في الحديث أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقون في الأودية والشعاب، يجلس واحد هنا وينزل آخر هناك والآخر هناك والآخر عند الجدار يعني ولم يجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن تفرقكم هذا من الشيطان، هذا التفرق من الشيطان. فصلنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو بسط علينا بساط لوسعنا، يعني يقتربون ولا يتفرق. هذه هي السنة في المجلس، أن يقترب نقترب بعضنا من بعض. نعم. إذا صلت المرأة في مكان عام ألها أن تلبس القفاز والنقاب؟ لا، إذا صلت لا تلبس، لا تستر وجهها، لكن تتستر عن الناس. تتستر عن ماذا؟ عن الناس. والقفاز تنزعه وتطيل كمها، الكم تجلط. قرأت رسالة تسوية الصفوف وفيها القدم إلى القدم، والمقصود بهذا قدم الرجل، لكن يكتفي البعض بتلامس الأصابع، فأيها أصح؟ الصحيح أن يكون القدم كله، وهذا تنبيه ننبه إليه. بعض الناس قد يخطئ في تسوية الصف. إذا وقفت في الصف فما بين رجليك يكون كقدر ما بين كتفيك، لكن بعضهم يجعل الرجل يفرج بين رجليه حتى أن الكتف لا يلصق مع الكتف. السنة أن تكون القدم مع القدم والكتف مع الكتف. أما إذا جعلت القدم أوسع من كتفك فلا يلصق الكتف مع الكتف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لينوا بمناكب إخوانكم. هذا هو السنة. نعم. هذا يعني هذا يعني اطلع هذا على إنسان يتكلم بكلام يعني في بكلام يقدح به في السنة، وينسب المتمسك بالسنة إلى أقوال لا تثبت عنه، ويؤول الصفات، يقول أن الحديث أن الله ينزل السماء الدنيا أن ينزل بمشيئته، بمشيئته، وهذا القول نسبه الإمام مالك. ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له، المستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب. فهؤلاء يؤولون الصفات ويقولون إنما تنزل ملائكته، ويقولون إنما تنزل رحمته. رحمته قد أنزلها تبارك وتعالى إلى الأرض، إن لله 100 رحمة، أنزل واحدة وأمسك عنده 99. فالواحدة هذه التي يتراحم بها أهل الأرض، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تؤذي ولدها، الحديث. لكن هؤلاء أبعد الناس عن الحديث، فلا يعرفون الحديث ولا لهم ممارسة للسنة. فأما إنزال الملائكة، فهل الملك يقول: من يدعوني فأغفر له، من يتوب، هل من داع فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل الملك يقول ذلك؟ ونسبة هذا القول إلى مالك خطأ غير صحيح. أما القول بفناء النار، هذا هي مسألة من المسائل التي ذكر أهل العلم. الجنة والنار لا تفنيان أبدا، لأن الله تعالى خالد قال: خالدين فيها أبدا. أهل الجنة وأهل النار، فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الآية، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الجنة، يقال يوم القيامة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن وجد شيء من الخلاف في ماذا؟ في فناء النار. وجد قول عن بعض السلف في فناء النار، ونسب لشيخ ابن تيمية وللإمام ابن القيم رحمه الله، وثبت عنهما قولان آخران بعدم فناء الجنة والنار. وهذان القولان هما الأثبت عنهما، لأن المعروف عنهما التمسك بنصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي دلت عليه. أضف إلى ذلك أن في كلامهما ما يحتمل التأويل، وأن المراد بفناء النار هي نار المؤمنين، لأن المؤمنين يخرجون من الجنة، من النار إلى الجنة، إذا عذب أهل التوحيد يخرجون بعد ذلك ولا لا؟ فنار الذي يدخلها أهل التوحيد لا يبقى فيها أحد. فقيل المقصود هو هذا، أي قيل المقصود هو هذا. وعلى كل، على فرض أن هذا العالم أخطأ فهذا خطأ، وما من أحد إلا وقع منه ماذا؟ وقع منه الخطأ، ما من واحد إلا وقع منه الخطأ. وكما يقال، كما قال مالك: ما منا إلا رد ورد عليه، ما منا إلا رد ورد عليه. أما إذا خطأ أخطأ شيخ ابن تيمية في خطأ واحد أو ابن القيم أو غيرهما فيجعل ماذا هذا الإمام في يرمى بما ذكر هذا عن هذا المدعو الذي نشر هذا الفيديو في الانترنت يقول قد شاهده 300,000 ولو يشاهده 300,000,000 لا يعني هذا أن ما يقوله أن أصحاب هؤلاء هذه الدعوة على باطل وأنه هو على الحق. الحق ما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام وأهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم. يقول من كان مريضا بداء السكر عافانا الله وإياكم جميعا فهل هو داخل في حديث الصائمين لا الذي فيه أنه ثمة باب شم الريان؟ إذا كان والله أعلم محافظا على الصيام قبل وقوع المرض به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة إن الله يكتب للمريض المسافر أجره كما كان صحيحا مقيما. فإذا كان كذلك فله إن شاء الله تعالى وأجر الله وفضل الله عظيم. فإن لم يكن فكما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والله أعلم. غدا الخميس غدا ما يكون في درس غدا إذا كان في درس نخبر يعني بعد العصر العصر ما في درس نتم إن شاء الله الجمعة والسبت لحد ليلة لحد 29 لحد 29 لحد يوم شحال يوم 29 الجمعة 26 حد الخميس 26 الجمعة 27 حد 29 على كل يعني غدا ممكن ندرس والممكن لا الجمعة والسبت والأحد ندرس ونحاول أن نتم الكتاب إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا